بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على عباده الذين اكتفى لا سيما عبده المكتفى وآله المستكبرين السلفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير الربع الأخير من هذا الحديث، والذي يبدأ بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني من المال، إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم. فكلمة ولد هنا تشمل ولد منكم أبناؤكم أو من أزواج أخرى، يعني آخرين غيركم، سواء كان هؤلاء الأولاد ذكورا أم إناثا. فإن كان لهن ولد، يعني على هذا النحو الذي فصلناه، فلكم الربع مما تركنا، فلكم الربع مما تركنا أي من المال، والباقي لباقي الورثة من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي من بعد استخراج وصية أو وصيتهن ومن بعد قضاء دينهن. فلهن الربع مما تركتم، يعني من المال، إن لم يكن لكم ورث ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ورث، يعني على النحو الذي فصل ذكر أنثى منهن أو من غيرهن، فلهن الثمن مما تركتم، يعني هذا الحدث أي نوع من الحدث. في حد إسقاط وحد نقصان، وهذا حد إسقاط، يعني وجود الأولاد يحدث مقدار ما يستحقه الرجل أو المرأة على النحو الذي فسر في هذه الآية، هذا حد نقصان ينقص هنا. ولهن الربع مما تركتم من المال إن لم يكن لكم ولد، أي ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد على النحو الذي فسر، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يعني وفي هذه الآية أو في تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى، لا يخفى عظيم بشأن الوصية والدين. فقد ذكرنا من قبل أيهما أو أيهما يكون يعني مقدم على الآخر، الدين أولا أم الوصية؟ مقدم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصية على الدين للتنبيه إلى أول شأنها والاهتمام بها. وفي الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، لم يستطيع أن يقول لنا لماذا؟ اتفضل. لما أخذ هذه الحاشية الكلام في أسلوب الخطاب، أسلوب الخطاب في الآية. ولد احنا قلنا ولد اسمه ذكر او انثى. نعم صحيح. اذا تاملتم في الايه، تجدون ان الله تعالى حيث ذكر الرجال، يعني ذكرهم على سبيل المخاطبه، وذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبه. انظر للايه: ولكم الرجال، ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن. النساء بضمير الإنغائي، أما الرجال بضمير المخاطرة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع منا تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم في شأن النساء قال: ولهن الربع، ولهن أيضا في تذكير في أسلوب الغيبة، ولهن الربع منا تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إلى آخر الآية، من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول القرطبي في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايرة،

ومجيء الله ورسوله يعني في قسمة المواريث وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون، وذلك الفوز العظيم النجاة الوافرة للجنة. فمن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ويتعدى حدودا يعني بتجاوز احكامه وفرائضه في الليل والجو يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لكونه غير ما حكم الله به وبات قداها في فضله. وهذا انما يكفر عن عدم الرضا بما حكم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالاهانه بالعذاب الاليم المقيم. وقد روى ابو داود في باب الاضرار في الوصيه من زمنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا لا يعمل او امراه بطاعه الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيباران في الوصيه فتجب لهما النار، فتجب لهما النار. وقال ابو هريره قولا تعالى: من بعد وصيه حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ورواه الإمام أحمد بسياق أتم ولفظه: إن رجلا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيحسب له بشر عمله فيدخل النار، وإن رجلا يعمل بعمل أهل السر 70 سنة فيعدل في وصيته فيحسب له بخير عمله فيدخل الجنة. وقال في النافوذ أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. ثم بين تعالى نوعا من الاحكام المتعلقه بالنساء ذكرا لاهل احكام المواريث، كما تعلمون هذه السوره من القران اللي حملت اسم النساء لتضمنها الكثير من تفاصيل احكام النساء، فبعد ذلك ذكر ذكر تعالى احكام المواريث ذكر بعض الاحكام المتعلقه بالنساء. اولا نعود لكلام السيوطي يقول رحمه الله تعالى: ولكم مثل ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد منكم او من غيركم، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيته يوصين بها او دين، وان حق بالولد في ذلك والده بالاجماع. فان كان لهن ولد انحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع. ولهن يعني الزوجات تعددن او لا الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد منهن او من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين، وولد الابن في ذلك كالولد اجماعا. وان كان رجل يورث كلاله يورث هذه الجمله في محل رفع صفه لرجل، والخبر خبر كان هو كلمه كلاله. وان كان رجل يورث كلالة، يعني إن كان رجل كلالة، وهذا رجل صفة أنه يورث. لماذا لم نأخذ من الجملة حال؟ لأن رجل مجرح كلالة مكبر كلا، كلا يعني لا ورد له ولا ولد، أو امرأة يعني تورث كلالة لا ورد لها ولا ولد، وله أي للموروث كلالة، وله يعني ايه للموروث كلالة سواء كان رجلا او امرأة، اي شخص يوصف يورث كلالة. وله اخ او اخت اي من ام، اخ او اخت اي من ام. وقرأ به ابن مسعود وغيره، طبعا هذه القراءة مثل هذه القراءة تسمى قراءة ايه؟ لا انا اقصد من ناحية الشذوذ قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية يعني الصحابي وهو يقرأ الآية يزيد فيها كلمة من عنده لتفسير المعنى، وليس هذا إضافة للقرآن، لكن هذه القراءة تسمى تفسيرية. فكذلك هنا ابن مسعود لما قرأ هذه الآية قرأها قراءة تفسير وبيان لمعناها، فقال: وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس يعني مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد، لما يقول أخ أو أخت واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك بالمذكور وهو إيه؟ الواحد، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. وهذا كلمة شركاء هنا بمعنى إيه؟ يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وهذا كده المواد التي يختلف فيها الذكور والإناث. من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار حال من ضمير موسى أي غير مدخل الضرر على الورثة دي بأن يوصي المورث بأكثر من الثلث. الإضرار كما ذكرنا من قبل صور كبيرة هنا في هذا السياق الإضرار في الوصية بأن يوصي أكثر من الثلث حتى يكمل نصيب الورثة من ميراثه. وصية فهذا مثل مؤكد ليوصيكم وصية من الله فالله عليم أي بما ذكره لخلقه من الفرائض حليم أي بتأثير العقوبة عن من خالفه. وخصت السنة توريث من ذكر لمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رفق يعني هذه موانع الإنس فإذا وجد مانع منها فإن السنة توريث تخصص عموم القرآن بمعنى أن الولد يرث أباه أو مثلا أي شخص يرث من مورثه فإذا اختلف في الدين مثلا فإن اختلاف الدين مانع يمنع من إيه؟ يمنع من الإرث. كذلك شخص قتل مورثه يعني إيه تعدلا يتعدل وراثته فهذا يعاقب بنقيض حظه لأن القاعدة وليس قاعدة شرعية كما يقال لكنها قاعدة شرعية من تعدل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكذلك إذا هذا الوارث قتل مورثه وتعجل ميراثه فاضطر هنا إيه؟ يعني يعاقبه بأنه تعجل هذا قبل أوانه بأن يموت موتة طبيعية فعوقب بماذا عوقب بحرمانه. وهذا من حكمة الشارع لأن هذا يسد باب اتخاذ ذلك الحد ذريعة للحصول على هذا الميراث لأنه إذا علم أنه سيحرم لن يعمد إلى إرادة بدنه. فإذا السنة خصت توريث من هجر لمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين لأنه لا يتوارث أهل ملتين تتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو رفق قال يرث من فيه مانع من موانع الميراث هذه قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر كان يرث الكافر المسلم وهذا متفق عليه. تلك حدود الله أي تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده حدود الله شرعه التي حدها لعباده يعملوا بها ولا يتعدوها ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله أو يدخله بالياء والنون كفافا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله أو يدخله نارا قائدا فيها وله عذاب مهين يعني له فيها عذاب مهين أي ذو إهانة. ورؤية الضمائر في الآيتين لفظ من ورؤية في خالدين معناها. ثم قال تبارك وتعالى والناس يأتين الفاحشة من نسائكم فاتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والناس يأتين الفاحشة أي الخصمة البليغة في الفحش وهي الزنا من نسائكم يعني حال كونهن من نسائكم فاستشهدوا عليهن يعني اسلبوا من القاذفين لهن بالفاحشة أربعة منكم يعني من المسلمين اسلبوا الزنا أربعة ممن خلفوهم فإن شهدوا يعني انتهدوا عليهن بها انتهدوا عليهن بالفاحشة فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن فيها ولا تمكنوهن من الخروج فوزا لهن عن التعرض بسببه للفاحشة صيانة من مجتمع من سببهن فهؤلاء انتهدوا في البيوت صيانة لهن أيضا عن التعرض بسبب الخروج للفاحشة حتى يتوفاهن الموت أي يستوفي الموت أرواحهن وفيه تهوير للموت ومدرات الله في سورة من يتولى قبل الأرواح وتوفيتها أو يتوفيها أو المقصود حتى يتوفاهن الموت يعني ملائكة الموت حتى يتوفاهن قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمثل بكم أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا، أي يسرع لهن حكما خاصا بهن، ومسرع أي إلى أن يعني تحرسهن فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني إلى أن يتوفاهن الموت. كنا ونحن قريب عهد في تفسير قريب من هذا المعنى، يعني آية ثالثة سورة آل عمران كانت كلمة أو بمعنى إلى أن. تماما كهذه، من يذكرها؟ واحد فقط تفضل. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعاقبهم، ليس لك من الامر شيء الى ان يتوب الله عليهم، الى ان بكلمه او هنا اتت معنى الى ان. فكذلك هنا فان سئلوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، يعني الى ان، هذه الغايه، الى ان يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، اي يسرع لهن حكما خاصا بهن الى ان، يعني تصدق عليهن حكم الحزم في البيوت الى ان يسرع الله سبحانه وتعالى لهن، الى ان يسرع الله لهن حكما خاصا بهن سبيلا بها طريقا مكشوفا. بينت السنه ان الله تعالى انجز وعده وجعل لهن سبيلا. هذه الايه من الايات المهمه جدا في يعني اثبات ان يعني ان السنه فيها حكم يعني يختص ببيان ما في القران، بل يستقل باحكام غير موجوده في القران. وذلك فيما رواه الامام احمد ومسلم واصحاب السنن عن عباده بن الثابت رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انزل الوحي فرض له وتنفذ وجهه، واذا كره عنه قال: خذوا عني خذوا عني، يعني ثلاث مرات. ففي هذه المره قال بعدما يعني كر عنه قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. السيد بالسجد والذكر بالذكر، السيد جلد مئة والرجم والذكر جلد مئة ونفي سنة. وهذا رد الإمام أحمد، السيد بالسيد والذكر بالذكر، السيد جلد مئة والرجم والذكر جلد مئة ونفي سنة. هذا رد الإمام أحمد، وكذا رواه أبو داود الطيالسي ورده عن عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما نزلت او جعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا حذركم، قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئه ونفي سنه، والسير بالسير جلد مئه ورجم بالحجاره. اذا هذا هو المقصود بقوله او جعل الله لهن سبيلا. ثم قال تعالى: وبغان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. وبغان بتخفيف النون وتسديدها، وبغان وبغان ياتيانها اي الفاحشه منكم اي من الرجال، فآذوهما بالسبت والتعذير ليجتمع على ما فعلا، فإن تابا وأصلحا أي أصلحا أعمالهما فأعرضوا عنهما بقطع الأذية والتوبيخ وبالإغماض والسجن فإن التوبة توصل مما يمنع استخفاف الذنب ولا يخاف. إن الله كان توابا يعني على من تاب، رحيما أي واسع الرحمة، وهو تعبير للأمر بالإعراض. وكما هو معلوم يعني هذا الحكم في الآيتين منسوخ، الحكم المذكور هنا في الآيتين منسوخ، بعضه منسوخ في الكتاب وبعضه منسوخ للسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ثم نسخ الله الحتى والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد المئة للزانيين الذكرين لحديث عزاز بن الصامت، ثم قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المئة ثابت عن الذكرين الحرين ومنسوخ عن السيدين، وأن جلد ثابت على السيدين الحرين. ثم قال: بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام، والسجن بالسجن جد مئة والرجم أول ما نزل فنفخ به الحق والأذى عن الزاجين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها دل على نفخ الجلد عن الزاجين الحرين السيئين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يعني خلاصة الكلام أن أن جلد المئة جلد المئة ثابت على الذكرين الحرين ومنسوخ عن السيدين والرجم ثابت على السيدين الحرين. إن قال تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بهذا. يقول الطيبين في الآيات السابقة يقول والذي يأتينا الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المسلمين فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبطوهن في البيوت وامنعوهن من مخالفة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو قال إلى أن إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة فتغري بها عاما ورجم محتمى. ومن حديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الطيب ترجا والذكر منزل وهذا رواه مسلم. ظن ذلك بتفكيك الدنيا تسديدها ياتي بها اي الفاحشه الزنا او الجواب منكم اي من الرجال فهذه هنا للسب والضرب بالنعال فان تاب اي منها واسمح اي العمل فاعرضوا عنهما ولا تؤذوهما ان الله كان ثوابا على من تاب. هذا امر مهم جدا امر دقه التفكير ثوابا على من تاب وإنما أحد هذا من الأئمة بعدها إنما التوبة تعلم لنا من السوء بجهالة ثم يتوبون من طريق فالتوبة على من تاب من تاب وقاف تاب الله عليه رحيما أي فيه وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله هنا استئناف نسوخ لبيان أن قبول التوبة إلى الله تعالى ليس على إخلاقه كما ينبو عنه وكيله تعالى بكونه توابا رحيما. قد يفهم شخص من قريب تعالى إن الله كان توابا رحيما في حكمة الآية السابقة أن الله تواب على الإطلاق لكل من عطى. فجاءت هذه الآية لتبين أن هذا الإطلاق مقيد لما تمسك به النفس الكريم وذلك قدرها بكلمة إنما مفتوحة لبيان الاستئناف لبيان أو لرفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض من قوله تعالى والله إنما كان توابا رحيما. فاستأنف قول إنما التوبة يعني التوبة فقط لهؤلاء إنما التوبة أي نعم. فقبول التوبة من الله ليس على إخلاقه كما ينبئ عنه نفسه تعالى بكونه توابا رحيما بل هو مقيد بما تأتي بعد كلمة إنما بما تنطق به النص الكريم. إنما التوبة التوبة مبتدأ وقوله تعالى للذين يعملون السوء هذا الخبر هذا الخبر على الله قوله إنما التوبة على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار ومعنى كون التوبة عليه سبحانه أمور قبول عنه تعالى يعني إنما التوبة على الله إنما التوبة التي يقبلها الله إنما التوبة التي يقبلها الله. كلمة على من دلالة على التحقق الفتة بحكم فتة الوعد حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة السوء بالمعصية صغيرة كانت أو كبيرة بجهالة يعني يعملون السوء متلبسين بالجهالة يعني وهم جهلاء سفهاء

فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل توبتهم، وكان الله عليما أي بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني وأخذ في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. والذين يموتون وهم كفار إذا شافوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. أولئك أعتدنا أي أعتدنا لهم عذابا أليما أي مؤلما.